إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمدٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، إنكم في صبابة الشهر الأصب، شهر الله الحرام رجب، مفتاح أشهر الخير والبركة، فتوريق شجرة العام في رجب، وفي شعبان تفريعها، والقطف في رمضان، والمؤمنون قطافها. ثم يكون الاستعداد للسرى إلى أم القرى لمن استطاع إلى البيت سبيلا. والقلب روضة لا نماء لثمارها إلا بصفاء السقيا وتطهير المرعى، والسقيا الاستغفار والتطهير التوبة. فجدير بمن سود صحيفته بالذنوب أن يبيضها في هذه الأيام بالاستغفار، وبمن ضيع عمره أن يغتنمها بقيام الأسحار وصيام النهار، ومن اجتنب الحرام كان أعبد الناس. فأقبلوا بقلوبكم على ربكم، وتقربوا إليه بتوبتكم، وتحببوا إليه بأوبتكم، ولا تظلموا أنفسكم بارتكاب المنهيات أو الزهد في الطاعات والواجبات. ولا يقبل قلب وكيف لا يقبل قلب على حدائق الأنوار وبهجة قلوب الأبرار. ورب العالمين جعل التائب محبوبا، فقال سبحانه وبحمده: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وكيف لا ينهض العبد الضعيف المسكين إلى مشهد الفرح الإلهي الذي تفضل علينا ربنا به؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح. وحياة العبد في صلته بربه وهرولته إليه حبًّا وشوقًا وعبوديةً ورقًّا. وتحقيق العبودية في وصفها الأعلى أن يكون العبد تائبًا أوابًا، دائم الفرار من رق الذنب إلى رحمة الرب سبحانه وبحمده، إنه كان للأوابين غفورا. وقد رحمنا الله تعالى، فوصل من ابتعدوا في بيداء الذنوب وجفاء الغفلة ونسبهم إليه بألطف خطاب، قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. والتوبة يقظة برؤية نور التنبيه، تتحقق بدمعة من عين العين، تذي بران القلب فيبصر حقيقة الآخرة. ولازم التوبة وبابها الاستغفار للعزيز الغفار سبحانه، وللاستغفار مقامات ولصاحبه أحوال. فاستغفار الأبوين عليهما السلام شهود ذنب وحياء من رب الأرض والسماء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. واستغفار الأخوين عليهما السلام شهود صلة وصدق في البلاغ عن رب العالمين. رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. واستغفار الخليلين صلى الله عليهما وسلم شهود شفقة ورحمة لعموم الأمة. قال الخليل إبراهيم عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال الله عز وجل لخليله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ولما استغفر صلى الله عليه وسلم للصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها قال: اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر، وما أسرت وما أعلنت. فلما سرها ذلك قال: والله إنها لدعائي لأمتي في كل صلاة، فما منا من أحد إلا واستغفر له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وليست التوبة والرحمة بأسرع إلى أحد من إسراعها إلى من استغفر الله واستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله عز وجل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. والاستغفار استرسال للسماء وإمداد بالمال والأولاد، ومتاع حسن، وقوة في البدن، وقرب وإجابة، وتودد للرحيم الودود. قال نوح عليه السلام: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال هود عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم. وقال الله عز وجل: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. وقال هود عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وقال صالح عليه السلام: فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وقال شعيب عليه السلام: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. والاستغفار صلة الملائكة المقربين للمؤمنين. قال الله عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. وما الاستغفار إلا شهود العبد من نفسه الجحود والكنود للرب المعبود، ورؤية العجز عن حق العبودية لله رب العالمين. فمن قام فيه مقام التنزيه جرى لسانه بالتسبيح، ومن قام فيه مقام التعظيم جرى لسانه بالتكبير، ومن قام فيه مقام الثناء جرى لسانه بالتحميد، ومن قام فيه مقام التوحيد جرى لسانه بالتهليل، فكان المستغفر مسبحا مكبرا حامدا مهللا. ولذلك كان من جمع من كل من التسبيح والتحميد والتكبير 33، وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. ومن كان مصليا كان مستغفرا، قال الله عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قيل: أي يصلون. ومقام خشوع الركوع في الصلاة استغفار، يقول الراكع: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ومقام خضوع السجود في الصلاة استغفار، يقول الساجد: رب اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. وبين السجدتين استغفار الأسير الكسير: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي. والذي جاء بالصدق صلى الله عليه وسلم علم الصديق الذي صدق به رضي الله عنه دعاء يقوله في صلاته: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وأدبار الصلوات استغفار، والصوم استغفار الصابرين ومعونة رب العالمين، قال الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فقيل إن الصبر هنا هو الصوم، وقرنت المغفرة بصوم رمضان وعرفة وعاشوراء وغير ذلك. وختام المجالس كفارتها التي تغفر لغطها: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، أستغفرك وأتوب إليك. وكان رحمة الله للعالمين صلى الله عليه وسلم مستعلنا بالاستغفار في مجالسه. قال ابن عمر رضي الله عنهما: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. وسيد الاستغفار اعتراف بالاقتراف على أعتاب الربوبية بخضوع العبودية، وتجديد العهد والوعد بين الرب والعبد: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كان للأوابين غفورا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على عبدك ورسولك سيدنا محمد. أيها المسلمون، اتقوا الله حق التقوى واستغفروه وتوبوا إليه. أيها المسلمون، إن عبدًا من عباد الله آتاه الله من العلم ما لا يبلغ نقرة الطير من اليم من علمه سبحانه، كان قد جاء شيئا في ظاهر الأمر لكليم الله إمرا، فخرق سفينة المساكين وأورثهم التمكين فكان خيرا، وجاء شيئا آخر ظنه كليم الله نكرا، فقتل نفسا تبدو زكية وهي في المآل لو عاشت شقية فكان خيرا، وأقام جدارا وأقام جدارا لغير أجر حاضر ولا نفع ظاهر، وكان فيه حفظ مال اليتيم من يد اللئيم فكان خيرا، فكيف بأفعال الله الجارية بأقداره في خلقه على كمال العلم والقدرة والحكمة والتدبير سبحانه وهو اللطيف الخبير. قال الله عز وجل: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، والله جل قدره وعز سلطانه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، وهو يقضي ولا راد لقضائه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، ولو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا، وما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، والبلاء ينزل فلا يصيب الظالمين خاصة، ثم يبعث الناس على نياتهم، فتقريب وتعذيب واصطفاء وإشقاء واتخاذ للشهداء وإهلاك للبعداء، وهو القوي العزيز الحكيم الخبير، وقد يبتلي الأبرار ويؤخر الفجار ليوم تشخص فيه الأبصار، والله يعلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومن عجيب ما تستنطق تستنطقه حكمة القدر رسوخ إيمان المبتلى وكفر المعافى وجحوده، فلا تسمع تحت الأنقاض إلا تكبيرا وتهليلا وتحميدا وحولقة واسترجاعا وتمجيدا، وإن ربكم يستعتبكم ويستأني بكم ويمتحن فيكم رحمتكم